يقول: هل تجوز الصلاة خلف رجل يؤمن بالدجالين والعرافين علما بأنه مواظب على الصلاة ويصوم رمضان ويفعل الخيرات؟ من يصدق الكهنة والعرافين والمنجمين لا يصلى عليه، ينصح بالعلمه، لا يجوز تصديقهم ولا اتيانهم ولا سؤالهم، إذا أصر على ذلك ولم يبالي لا يصلى خلفه، بل هو على خطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه من يقول فقد كفر بما وجد محمد عليه الصلاة والسلام. واللفظ الآخر: من أتى عرافا فسأله أي شيء لم تقبل له صلاة بين ليلة ولم يصدقه مجرد سؤال، فكيف إذا صدقه؟ لأن صدق لأن تصديق يقتضي أنه يؤمن بأنه يعلم الغيب، والذي يقول إن أحد يعلم الغيب سوى الله هو كافر. الواجب الحذر من تصديق الكهان والعرافين، والحذر من سؤالهم، ومن كان لا يبالي بهذا بل يصلي يصدقهم ويسألهم لا يصلى هذا، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.